الضمير. قال ابن مالك في تعريف ابن مالك كتعريف ضمير مليزة فمالي بغيبة نو حضور فأنت وهو سم بالضمير تعمكو mwenye kumjulisha asiyekuwepo au aliyeko mbele yako. Kaanta, kama vile kusema wewe, wahuwa, basi hiyo ndio iite dhamiri. Wakala baadhumu ina dhamira ma kunia bihi ani dhahiri ikhtisara. Kwa baadhi ya ulama wanasema dhamiri ni tamko litumiwalo kwa njia ya kinaya na kinachokusudiwa ni ismu dhahir, na huletwa kwa lengo la kufupisha maneno. Wengine wameeleza dhamiri ni hivyo. Bajana tulipoamka asubuhi tulienda hospitali na kurudi nyumbani. Tulipokuwa huko, kwa sababu dala usema tulipokuwa hospitali, unasema tulipokuwa huko. Huyo mtu wako ni kama fupisha. Jamani. Wanzuri ila kaulihi, hebu itazame kauli ya Mungu. Inna almuslimina walmuslimat walmuminina walmuminat walqanitina walqanitat, wanyenyekevu wanaume wanawake, wasadiqina wasadiqat wasabirina wasabirat walkhashiina walkhashiat walmutasaddiqina walmutasaddiqat wasaimina wasaimat walhafidhina furujahum walhafidhat wadhakirina Allaha kathiran wadhakirat أعد الله لهم فالهاء كتكوتا هبا نابت عن 20 كلمة. إذن جميكا نفسي منين 20. إذن هفلس كني بها جميتمي وتمكو هم ونفوبو أو كناية عن الظاهر ya ismu dhahir ambayo ni matamko 20 na lengo ya ikhtisara. Dawataina bidhahir lakana alkalamu, kama tungeleta ismu dhahir maneno yangekuwa hivi: aadda Allahu lilmuslimina walmuslimat walmuminina walmuminat, basi mpaka tuyamalize hayo yote. إذن إذا بس هذا التعريف للضمير تعريفه يا بعضهم أبوس واتجن كناني يا ضمير تعريف وقيل إنه تعريف مطابق إنه ويانا حسن نوقيل نوارسيا. Anasema wadhamiru minhu ma yakunu lirrafi, na dhamiri ipo inayokuwa ni dhamir rafi wa nasbi wa jarri, wa ma yakunu mushtarakan fil jamii, na ipo dhamir inayokuwa ni mushtarak kwa vyote. Fa minhu ma yakunu mushtarakan baina nasbi wa jarri, kuna dhamiri inayotumika tu upande wa nasbu na jarri. Wa arafu dhamair, na dhamiri iliyo ngazi ya juu kabisa ni mutakallim, thumma inayofuata ni mukhatab, thumma inayofuatia na mwisho ni ghaib. Taksimu dhamairi min haithu liyarabu, kuzingatia irabu. Dhamairu rafi tuwatankasimu ila, tuna dhamiri mumfasil, nahu, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, hum, huma, hunna. Dhamir muttasil kumtu, kumna, kumta, kumti, kumtuma, kumtum, kumtuna. تاء الفاعل ألف الاثنين لضمير متصل واو يا جماعة نون يا نواك يا المخاطبة نناء الفاعل ضمائر النصب المنفصل المنفصل من إيايا إياك إياه إيانا إياك إياكم إياكم إياكن إياهما إياها إياهم إياهن متصل يا المتكلم كاف المخاطب بها والغائب ضمائر الجر يا المتكلم كاف المخاطب بها والغائب ما هو مشترك بين الجميع إبي ضمير يشرك كتيا زوته قال ابن مالك للرفع والنسب والجر ناصلة كعرف بنا فإننا نلنا منا وأجل يا نسب جر نرفع إلى نا إنفع كما في المفانو هو يعرف بنا أبو ثم على جر فإننا مع النسب نلنا إبو في محل الرفع منح الجمع منها منها نتون أو زوالي بنا مجرور إننا منصوب إننا مرفوع يمكن أن نعطي حكما عاما تواجه كيف حكم يا ويولا وكاسما كل ضمير فهو معرفة كل ضمير ينايم لمعرفة ألافتنا عالم هو كل اسم يعين المسمى يشخصه بعينه لكلا جينا لنا لمعينيش مويت وجنائر وما أن يكمونيش أساك وذاتيك لنا مونيش دار داري أنا هل هي داري أنا دار زيد فهي تشمل أي دار جيني نيومبا يانغو ميمي أو نيومبا يزايد إنا كساني كلا نيومبا لكن دارا لكن دارا غير ذلك أرسيبا لكن هي نيومبا kwamba hiyo nyumba siyo nyumba yangu iliyotajwa hapo nyuma wala siyo nyumba ya zaidi ghairu dhalika ni ghairu dari wa ghairu dari zaidi dar zaman ala daran وقاتله وأما كسرى فما أواه إيوان مودا ulimzungukia na kumpitia huyo dar lakini pia ulimzungukia na aliyemuua ama kisra mfalme wa fursi ila ikulu yake haikumuhifadhi na kumuepusha na mauti. Kwa utakuta daran hatha ni alam. baitun ni nakira, baitan ni nakira. Lakini lau samaina insanan baita, kama tutampa jina mtu hilo kumuita baita, swala ala, itakuwa kama ilivyokuwa dar, dar ni nyumba, hifakuwa kuna mtu aitwa hivyo, si nakira tena. Swala alama, fadlu ni nakira. Lakini lau jaalna usma li shakhsin swala alama, fakullu ma yuayinu musamma, kila jina linalomuainisha muitwa, wayushakhisu na kumuonesha, fahuwa alama. Walidhalika kala ibn Maliki, ismu nuayinu musamma mutlaka, alamuhu ka jaafarin wa khirniq. Jina linalomuainisha muitwa kwa vyovyote hiyo ni alama, kama vile Jaafar na Khirniq. Kwamba ni matamko yenye maana zake, lakini yametumika kuitwa watu. Alalamu idhan fil martabati thania illa annahu yustathna minhu alamu dhati llahi wa huwa nayo ni ismu ljalala fa innahu fil martabati lula. Kwa hiyo alam iko katika martabati thania, isipokuwa kaida hiyo inavunjwa na hiyo ismu alam, kwamba yenyewe ndio arafu maarif, pamoja na kwamba ni alam ingalikuwa kwenye martabati thania.